بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 19 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 4 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق 9 من شهر فبراير لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو الفاعل المضمر. قال المؤلف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربن، انتهى كلامه. فالفاعل على قسمين: الفاعل كما مر معنا على قسمين، ظاهر ومضمر. أما الفاعل الظاهر فهو الاسم المرفوع المسبوق بفعل ويدل على القيام بالفعل ولا يحتاج إلى قرينة تدل على معناه، ولذلك سمي فاعلا ظاهرا لأنه لا يحتاج إلى قرينة تدل على معناه. ودرسنا الماضي كنا قد تناولنا فيه الفاعل الظاهر. أما الفاعل المضمر فهو اسم مبني في محل رفع يدل على القيام بالفعل بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. إذن الفاعل المضمر ما هو؟ هو اسم مبني في محل رفع يدل على القيام بالفعل بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. فضمير المتكلم الذي يعرب فاعلا نوعان: ضمير المتكلم الذي يعرب فاعلا نوعان. النوع الأول هو ضمير المتكلم المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، نحو قولك قرأت وذهبت ورأيت. والنوع الثاني هو ضمير جماعة المتكلمين، ضمير جماعة المتكلمين أو الواحد الذي يتكلم على جهة التعظيم والتفخيم، وهذا الضمير يصلح للمذكر والمؤنث، نحو قولك قرأنا وذهبنا ورمينا، ونحو قول الرجل على جهة التفخيم قلنا ورأينا. وأما ضمير المخاطب، أما ضمير المخاطب فخمسة أنواع: الأول هو ضمير المخاطب المفرد المذكر، هو ضمير المخاطب المفرد المذكر، نحو قولك قمت وأكلت وصليت. والنوع الثاني هو ضمير المخاطبة المفردة المؤنثة، نحو قولك قمت وأكلت وصليت. صليتم تحية المسجد؟ شباب اللي دخلوا متأخرين، صليتم تحية المسجد؟ صلوا معنا الفجر. خرجتم لحاجة؟ من يخرج لحاجة من المسجد ولا يطيل الخروج ليس عليه تحية مسجد. إذن ضمير المخاطب كما قلنا خمسة أنواع. الأول ضمير المخاطب المفرد المذكر، نحو قولك قمت وأكلت وذهبت. والنوع الثاني هو ضمير المخاطبة المفرد المؤنثة، نحو قولك قمت وأكلت وصليت. والنوع الثالث هو ضمير المخاطبين، أو عفوا المخاطبين، ضمير المخاطبين الاثنين أو الاثنتين، نحو قولك قمتما وأكلتما وصليتما. والنوع الرابع هو ضمير جماعة المخاطبين الذكور، نحو قولك قمتم وأكلتم وذهبتم وصليتم. نعم. والنوع الخامس هو ضمير جماعة المخاطبات، نحو قولك قمتن وأكلتن وصليتن. نعم. وأما ضمير الغائب الذي يعرب فاعلا فخمسة أنواع أيضا. النوع الأول هو ضمير الغائب المفرد المذكر، نحو قولك آمن وصام وقام. ويقدر عند الإعراب بهو. إذا ماذا يقدر عند الإعراب؟ يقدر بهو. لماذا يقدر؟ لأنه مستتر. والنوع الثاني هو ضمير الغائبة المفردة المؤنثة، نحو قولك آمنت وصامت وقامت. ويقدر عند الإعراب أيضا هي، لأنه مستتر. والنوع الثالث هو ضمير الغائبين الاثنين أو الاثنتين، نحو قولك آمن وآمنت وصام وصامت وقام وقامت. فهذا الضمير يصلح للمذكر والمؤنث. والنوع الرابع هو ضمير جماعة الغائبين الذكور، ضمير جماعة الغائبين الذكور، نحو قولك آمنوا وصاموا وقاموا. وأما النوع الخامس والأخير فهو ضمير جماعة الغائبات الإناث، أو ضمير جماعة الإناث الغائبات، نحو قولك آمنا وصمنا وقمنا. والضمير في هذه الأنواع الاثني عشر، الضمير في هذه الأنواع الاثني عشر يسمى الضمير المتصل، وذلك لاتصاله بالفعل، سواء كان هذا الاتصال ظاهرا أو مستترا. ويسمى أيضا ضمير الرفع، كل هذه الضمائر المتصلة بالفعل تسمى إيش؟ تسمى ضمائر الرفع. إذن يسمى أيضا ضمير الرفع لأنه يقع في محل رفع فاعل. إذن علمتم لماذا يسمى ضمير الرفع؟ لأنه يقع في محل رفع ماذا؟ فاعل. أما إذا انفصلت هذه الضمائر أعني ضمائر الرفع إذا انفصلت عن الفعل فإنها تقع في ابتداء الكلام. إذا انفصلت هذه الضمائر عن الفعل فإنها لابد أن تقع في ابتداء الكلام، ولا تعرب حينئذ فاعلا، وإنما تعرب مبتدأ. وذلك مثل قولك أنا طالب علم وأنت طالب علم وأنت طالبة علم وأنتما طالبا علم أو طالبتا علم وأنتم طالبة علم وأنتن طالبات علم ونحن طلبة علم. وفي حال ضمير الغيبة تقول هو طالب علم وهي طالبة علم وهما طالبا علم أو طالبتا علم وهم طلبة علم وهن طالبات علم. ففي هذه الحالة عندما يقع الضمير ضمير الرفع منفصلا فإنه يقع في ابتداء الكلام، فضمائر الرفع المنفصلة تحصل من هذا الكلام أنها أيضا 12 ضميرا، وهي أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن ونحن. نعم، إذن ضمائر الرفع المتصلة هي مرة أخرى أنا أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن، وضمير جماعة المتكلمين الذكور نحن، هذه 12 ضميرا منفصلا. نعم، وهذه أمثلة تطبيقية إعرابية على هذه الضمائر المتصلة. المثال الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. موضع الشاهد فيه في قوله بسطت، موضع الشاهد فيه في قوله بسطت، فهذه الكلمة تعرب كالتالي: فعل ماض مبني على السكون. وهذه قاعدة أيها الإخوة، أن الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. هذه مرت معنا، مرت معنا وذكرناها. إذن فعل ماض مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم على الفتح في محل رفع ماذا؟ فاعل. فهذه التاء هنا هي ضمير المخاطب المذكر، مثال على ضمير المخاطب ماذا؟ المذكر. نعم، أيضا مثال آخر أنتم الآن عينوا فيه أو حددوا فيه مواضع الكلمات التي اتصل فيها ضمائر الرفع متحركة. قال الله تعالى قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. الآية في سورة طه مرة أخرى، قال تعالى بصرت، قال سبحانه وتعالى على حاكيا عمن؟ عن السامري في حواره مع موسى عليه السلام، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ما هي المواضع؟ أين الكلمات والأفعال التي اتصلت بها ضمائر الرفع؟ نعم، بصرت، وأيضا قبلها يبصر، بصرت بما لم يبصر، أيضا فقبضت، وأيضا سولت، وقبلها فنبذتها، فنبذتها. نعم، إذن عندنا بصرت، يبصر، فقبضت، فنبذتها، سولت، كلها أفعال اتصلت بها ضمائر الرفع التي تعرب فاعلا. فبصرت الفعل فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل. خلاص أنتم عرفتم، ما نحتاج إلى أن نعرب الإعراب التام، ضمير متصل مبني على كذا في محل رفع، خلاص نقول فعل وفاعل. نعم، أيضا يبصر فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نعم، والواو فيه إيش؟ فاعل. لا، هنا فعل مضارع مجزوم، قال بصرت بما لم يبصروا، يبصروا فعل مضارع مجزوم بلم، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون من آخره، والواو فيه فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قبضت إعرابها كبصرت. طيب، قبل قليل وقعتم أو وقع بعضكم فيما نصبته لكم، فقلتم أو قال بعضكم سولت اتصل بها ضمير من ضمائر الرفع، وهذا غلط. سولت ليس فيها، هذا التاء التي اتصلت فيها إيش؟ ليست ضمير من ضمائر الرفع، وإنما هي تاء إيش؟ تاء التأنيث، وتاء التأنيث ليست فاعلا، حرف، هي ليست اسما، هي حرف وليست اسما. نعم، إذن الكلمات التي اتصلت بها ضمائر الرفع فقط هي بصر، بصرت، ويبصر، قبضت، نبذتها. أما سولت فتعرض هكذا، فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فهمتم؟ إذن هذه سولت لم يتصل بها ضمير الرفع المتحرك. نعم، طيب مثال آخر، قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. موضع الشاهد فيه في قوله تعالى جعلناه، لجعلناه، لبسنا، فهذه الكلمات اتصلت بها ماذا؟ اتصل بها ضمير رفع يعرب فاعلا. تعرب هذه الآية كالتالي: لو، أو قوله ولو، الواو حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لو هذه حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب أيضا. جعلناه، من يعربها؟ جعلناه، أيوة، فعل ماض مبني على الفتح، جعل، تقول هكذا جعل، فعل ماض مبني على السكون ما يحتاج، أيوة، النون نا، وليست النون نا، ضمير متصل مبني على ماذا؟ مبني على إيش؟ وين الفتح؟ مبني على السكون، الألف ساكنة عليها فتحة، الألف جعلنا، الألف ساكنة، هذه ألف مادية ساكنة ليست متحركة بشيء. إذن مبني على السكون، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، إيش؟ في محل رفع فعل. والهاء جعلناه، ضمير متصل مبني على الضم في محل إيش؟ نصب مفعول به. نعم. جعلناه الثانية مثل إعراب جعلناه الأولى، للبسنا مثل إعراب جعلنا، ولكن يقال في جعلناه الثانية أنها اللام واقعة في جواب لو الشرطية غير الجازمة، والجملة الفعلية التي وقعت بعدها، الجملة الفعلية الواقعة في جواب لو الشرطية غير الجازمة لا محل لها من الإعراب. طيب، مثال آخر، قول الله تعالى في سورة يوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حددوا الآن الكلمات التي اتصل بها ضمائر الرفع، حددوا الكلمات التي اتصلت بها ضمائر الرفع أو اتصل بها ضمائر الرفع الذي يعرب فاعلا. أيوة يا بدر، أعيد الآن: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. يلا يا شباب، فلما رأينا، طيب، أكبرنا، قطعنا، قلنا، نعم. إذن هذه الكلمات رأينه وأكبرنه وقطعنا وقلنا كلها تعرب إعرابا واحدا، وهي إيش؟ فعل ماض مبني على السكون، والنون فيه ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والهاء في رأينه وأكبرنه مفعول به. مثال خامس، قول الله تعالى في سورة إبراهيم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أين الكلمات والأفعال أو الأفعال التي اتصلت بها ضمائر الرفع؟ أيوة، سكنت أيضا، ظلم أيضا، وين تبين؟ أين ضمير الرفع في تبين؟ هذه جملة، عفوا، كلمة فعل، فعل ما اتصل به شيء، تبين فعل ماض، فعلنا، نعم، كيف فعلنا بهم وضربنا، كيف نعربها؟ هاي شباب، هاي أستاذ محمود، محمود المحامي، سكنتم، كيف نعربها؟ أيوة، نعم، فعل ماض مبني على السكون، تم، هذه تم بحد ذاتها هي الضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فعل أيضا. أيوة، ظلم، كيف نعربها محمد؟ ظلم مبني على السكون، ظلم، الميم آخر، آخر شيء بالفعل الميم، ماذا عليه؟ ضم، لا يمكن يأتي سكون وبعد واو، كيف؟ لابد يكون قبل حرف العل دوما الحركة مناسبة. نعم، إذن فعل ماض مبني على الضم. طيب، كمل الإعراب. الواو ماذا تعرب؟ ماذا تعرب الواو؟ ضمير متصل، مش هنتكلم عن ضمائر الرفع؟ إذن أي ضمير من ضمائر الرفع يتصل بالفعل لابد أن يكون إيش؟ فاعلا. إذن هذا الواو، هذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. ماشي، يتصل بالواو، هذا أخذته فيما مضى، قلنا لكم الفعل الماضي إذا اتصل بالواو فإنه يبنى على ماذا؟ يبنى على الضم. طيب، فعلنا كيف تعرب؟ أعربنا مثلها، ها؟ أعربنا مثلها، نعم. ضربنا، أعربنا مثلها، نعم، فعل وفعل. طيب، مثال أخير، قول الله تعالى: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، لأن اختلف هذا المثال، هو مثال تطبيقي على ضمير منفصل. كل الأمثلة السابقة أمثلة تطبيقية على ماذا؟ على الضمير المتصل. الآن نتكلم عن الضمير المنفصل. مثال واحد، قول الله تعالى: قل هو الله أحد. قل فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على السكون. دائما فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. هو هذه ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أول، تعرب هكذا: مبتدأ أول. قلنا لكم ضمير، الضمير المنفصل إذا انفصل، ضمائر المنفصلة لا تأتي فاعلا، وإنما تقع في أول إيش؟ في أول الجملة. نعم، قد يكون مبتدأ، قد يكون بدلا بحسب، قد يكون خبرا. نعم، هذا. لكن احنا بنقول اذا وقعت في بدايه الكلام، اذا وقعت في بدايه الكلام افتتح بها الكلام فهي مبتدا. نعم. فاذا هنا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا اول. الله لفظ الجلاله، الله لفظ الجلاله مبتدا ثان، مبتدا ثاني. احد خبر للمبتدأ الثاني للفظ الجلالة، خبر للمبتدأ الثاني لفظ الجلالة. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني الله وخبره أحد في محل رفع خبر للمبتدأ الأول هو. والجملة الاسمية من المبتدأ الأول وخبره في محل نصب مقول القول، في محل نصب ماذا؟ مقول القول، لأنه دوما كلمة قل وما في معناها الجملة التي تأتي بعدها بتكون منصوبة على إيش؟ على أنها مقول القول، الشيء الذي قيل. نعم، هذا ينتهي درسنا هذا اليوم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.